كتاب الإمارة من صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم. قال رحمه الله تعالى بسنده عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة. وجاء بسنده عن عوف بن مالك بزيادة: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. قال ابن جابر: فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث: الله يا أبا المقدام، لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرضة؟ يقول: سمعت عوفا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجثى على ركبتيه واستقبل القبلة، فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو. لا سمعته من مسلم بن قرضة يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكراهة والمحبة هي مما يعرف من حال الإنسان، فمن أحسن إلى إنسان أحبه هذا الإنسان ودعا الله له، ومن أساء إليه أبغضه ودعا عليه. هذا من حيث العموم، هذا أمر معروف. الوضع السوي بين الراعي والرعية هو أن يحب الراعي رعيته، وأن تحب الرعية راعيها، وأن يدعو الراعي لرعيته، وتدعو الرعية لراعيها. هذا الحال هو الحال الذي يكون فيه ولاة الأمور خيار الولاة، كما في الحديث هنا: خيار أئمتكم الذين بالوصف المذكور، تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. الوضع المعاكس أن يتباغض الطرفان، فالراعي يبغض الرعية ويدعو عليها، والرعية تبغض الراعي وتدعو عليه إلى حد اللعن. وهذا الوضع يكون مع شرار الأئمة، لهذا قال: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، نعوذ بالله. لا ريب أن هذا الحال موجود، ولهذا تجد شرار الولاة عبر التاريخ معروفين محددين، وذلك أنهم أساءوا لرعيتهم فأبغضتهم الرعية ودعت عليهم، وكانوا أيضا يبغضون رعاياهم ويدعون على رعاياهم. هذا هو المعتاد. في هذا الحديث مسألة مهمة جدا، فيها بيان ما ينبغي أن تحفظ به الجماعة حتى لو وجد شرار الرعية. يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر خيار الرعية، بعد أن ذكر خيار الحكام، لما بين أن شرار الحكام هم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني ما دمنا نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا، فما الذي يجعلنا نصبر؟ لما لا ننابذهم بالسيف؟ حكام يبغضوننا ونحن نبغضهم، ويلعنوننا ونحن نلعنهم، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فتأمل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتنبه يا طالب العلم للألفاظ التي تعطيك الوسطية في التعامل مع الحكام. قال صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما داموا مقيمين للصلاة فلا تنابذوهم. وذلك أن الصلاة من أظهر ما يكون على من أظهر ما يكون في الدلالة على الإسلام، فما داموا مقيمين للصلاة فليس لكم أن تفعلوا هذا، وإن أبغضتموهم وأبغضوكم ولعنوكم ولعنتموهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، تأمل ماذا قال، فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، يعني اجمعوا بين الأمرين. إذا رأيتم من الحكام شيئا تكرهونه من الأعمال في أمور دينهم أو دنياهم فكرهوا العمل نفسه. فأمرهم أن يجمعوا الأمرين، أن يكرهوا العمل والمنكر، وأن لا ينزعوا اليد من الطاعة. العمل الذي يكره من الولاة مثل ماذا؟ مثل ظلمهم وفسقهم، هذا الفعل لا يحل منهم ولا يجوز لمسلم أن يحبه منهم إذا فعلوه، ولا يحل تسهيله في عين أحد أو الدفاع عنه. فالمنكر منكر، والظلم ظلم، والفسق فسق، صدر من الراعي أو من الرعية، يجب على المسلم أن يكرهه وأن يبغضه. فتعدي الولاة مبغوض مكروه، يجب أن تكرهه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكرهوا عمله، فوجههم إلى أن يكرهوا العمل نفسه. وفي الوقت نفسه أمرهم أن يستمروا على البيعة وأن لا ينزعوا اليد من الطاعة. فبين النص العظيم الجمع بين الأمرين، وأن فعل الوالي من ظلمه وفسقه وجوره لا يبيح لأحد أن ينزع اليد من طاعته. وهذا الحديث من أظهر الأدلة على وجوب الصبر على الولاة الظلمة، لأنه أمر بأن يستمر على طاعتهم وأن لا تنزع اليد منهم، وإن أبغضوا وإن وصلت الأمور إلى حد أن يلعنوا رعيتهم وأن تلعنهم رعيتهم، لكن نزع اليد لا يحل ما داموا مقيمين للصلاة. فما العمل في التصرفات الباطلة من الولاة؟ اكرهوا عمله، لا تحب الظلم، لا تدافع عنه. الظلم باطل، الفجور باطل، الفسق باطل، لكن البيعة باقية. وهذا من أظهر الأدلة على وسطية الشرع في التعامل مع الحاكم، فلا يبرر باطله ولا يؤيد عليه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون على الولاة فيصدقونهم بكذبهم ويعينونهم على ظلمهم: هؤلاء عملوا بضد ما أمروا به هنا فكرهوا عمله. ولا يعمل أيضا عمل أهل الخروج وأهل الفوضى بأن ينزع اليد من الطاعة ويقول: ما دام عنده ظلم وتعدي فإني أنزع اليد من طاعته، لا تنزع اليد من طاعته مع ذلك. هذا معنى التوسط أيها الإخوة في التعامل مع الحكام. فلا طريقة المتهورين الذين يرون أن الحل أن تنسف الولاية، ولا طريقة المداهنين الكذابين الذين يعينون على الظلم ويزينونه في أعين الولاة ومع ذلك. جاء في هذا الحديث الدعاء على الحكام إلى حد لعنهم من قبل رعيتهم ولعنهم هم لرعيتهم. مع ذلك ينبغي أن يعلم أن الذي علم عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أن المنبغي للمؤمن أن يدعو للحكام بصلاح الحال، فبدلا من أن تقول اللهم لعنهم، المنبغي لك أن تقول اللهم اهدهم واجعلهم رحمة لرعيتهم وأصلحهم وأصلح بهم. هذا الدعاء إذا قبله الله تعالى صلح حال الراعي وزال سبب البغضاء، لأنه أبغض لتطاوله على رعيته. ولهذا اشتهر عن كثير من أهل العلم أنهم قالوا إنه لو كان لهم دعوة مستجابة لصرفوها للسلطان. جاء هذا عن الإمام أحمد، وجاء عن الفضيل بن عياض قال رحمه الله: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني، يعني لم تتعدني، إذا قبلت صار قبول الدعوة في أنا، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. لأجل ما ذكره الفضيل رحمه الله، فقد كان علماء السلف يدعون لسلاطينهم في الرسائل التي يرسلونها إليهم وفيما بينهم وبين الله أن يصلح الله من حالهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة. والأدلة على هذا كثيرة، كما في رسائل الأوزاعي رحمه الله للمنصور العباسي وغيره من ولاة الأمور وغير الأوزاعي، وهكذا رسالة الإمام أحمد للمتوكل. وقد قال أحمد رحمه الله تعالى في الخليفة المتوكل: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي، يعني أن أدعو له بالتسديد والتوفيق. ولما سأل رجل أبا العلاء بن الشخير أسب الحجاج، قال: أدعو له بالصلاح فإن صلاحه خير لك. والأمر كما قال، فإن صلاح الراعي خير للرعية، وليس صلاحه محصورا فيه وحده. وقدمنا أن الوزير موسى بن عيسى وزير الرشيد قال للإمام الجليل الأمار بالمعروف النهاء عن المنكر عبيد الله العمري: ينهى إلى أمير المؤمنين أنك تشتمه وتدعو عليه، فبأي شيء استبحت ذلك؟ فقال: أما شتمه فهو والله أكرم علي من نفسي لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرشيد من آل البيت. وأما الدعاء عليه فوالله ما قلت: اللهم إنه قد أصبح عبئا ثقيلا على أكتافنا لا تطيقه أبداننا، وقذا في جفوننا لا تطرف عليه جفوننا، وشجا في أفواهنا لا تسيغه حلوقنا، فاكفنا مؤنته وفرق بيننا وبينه. ولكن قلت: اللهم إن كان تسمى بالرشيد ليرشد فأرشده، أو لغير ذلك فراجع به. اللهم إن له في الإسلام بالعباس على كل مؤمن حقا، وله بنبيك قرابة ورحما، فقربه من كل خير وباعده من كل سوء، وأصلحه لنفسه ولنا. يقول: هذا الذي كنت أدعو به. فقال له موسى: يرحمك الله أبا عبد الرحمن، ذلك الظن بك، هذا المظنون بك وبأمثالك من أهل العلم والورع. وقلنا إن العمري رحمه الله كان قويا جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان الخلفاء يتحملون منه قوته وشدته لعلمهم بصدقه رحمه الله. وأن الرشيد رحمه الله لما دخل عليه العمري وصار يعظه وعظا قويا، كان يتلقى وعظه بقوله: نعم يا عم، نعم يا عم، وهو الخليفة الرشيد المهيب، لكن كانوا يعلمون صدقهم. والحق أن الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم من الولاة والقضاة والأمراء ليس لنقص فيهم فقط، بل لنقص في الراعي والرعية جميعا، فإنه كما تكونون يولى عليكم. وقد قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فينبغي أن تلاحظ الرعية هذا، وهو أن الحكام من الرعية، وأنه إذا وجد الظلم من الرعية فإن الله تعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فالرعية عندها ظلم وسلط عليهم ولاة ظلمة، هكذا يكون الإنصاف. ولو أن الرعية اتقت الله عز وجل لجعل لها مخرجا، ولكن يقع تطاول على حدود الله عز وجل من الرعية، وتفريط في واجبات، وإقدام على محرمات، فيسلط الله تعالى على الرعية بحسب ما فعلت، فتقول الرعية: إنه قد سلط علينا، فيقال: سلط علينا بسبب أفعالنا، لأن الله تعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وقد قيل: كما تكونون يولى عليكم. فعلى الأمة أن تنصف. ومع ذلك كما قلنا، المعلوم عن السلف هو الدعاء لهؤلاء الحكام بأن يوفق الله هؤلاء لبطانة صالحة وأن يسددهم ويعينهم على الخير وييسره لهم ويبعد عنهم بطانة السوء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، إحداهما تحثه على الخير وتعينه عليه، والثانية تحثه على الشر وتعينه عليه، والمعصوم من عصم الله. فلهذا يدعى لهم بأن تكون بطانتهم من البطانة الصالحة، وأن يقرب الله لهم العقلاء والنصحاء والأخيار والصادقين، وأن يبعد عنهم الغششة والكاذبين. الراوي لما سمع هذا الحديث الذي فيه النبي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكره ما يأتي من معصية الله، وفي الوقت نفسه: ولا ينزعن يدا من طاعة، تعجب من هذا الحديث جدا، وقال: آلله يا أبا المقدام، لحدثك بهذا؟ أو سمعت هذا من مسلم ابن قرضة؟ آلله، يعني هذا استفهام فيه يمين، تضمنت يمينا يحلفه بالله: هل سمعت هذا؟ فالراوي حتى يؤكد له عمل الآتي: جثى على ركبتيه، يعني استوفز، جعل ركبتيه على الأرض ونصب بقية جسده، واستقبل القبلة، ثم قال حالفا: إي والله، وغلظه بقوله: الذي لا إله إلا هو، لأن قولك إي والله هذا حلف، قولك الذي لا إله إلا هو تغليظ، غلظ اليمين تأكيدا. وذلك أن الناس قد يستغربون ويتعجبون، يقولون: ما دام الوالي قد فعل هذا، ما الذي يصبرنا عليه؟ فأراد أن يؤكد لهم أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأن هذا هو المتعين، وهو الذي يقتضيه سلوك السنة والعلم، وإن استغربه الناس. نعم، اكره المعصية والباطل، ولا تبرر لأحد باطلة، والظلم مردود والمعصية مردودة والفسق مردود، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة، لأن طاعة ولي الأمر وإن فسق واجبة، وإنما تنحل بيعته إذا كفر وارتد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما إذا وقع منه ما وقع من الفسق، وأعظم الفسق وأشده الظلم، ظلم الناس، فإن ظلم الناس شديد جدا، ومع ذلك يجب السمع والطاعة، لأنك تسمع وتطيع في المعروف، ما تطيع في الباطل. فبذلك نعرف التوازن العظيم الذي أرشدت إليه هذه النصوص: أن تسمع وتطيع في المعروف، وإذا أمرت بمعصية لا تطيع، وإذا رأيت من الولاة ما يكره ولا يرتضى فإنك ليس لك أن تحبه، بل تكره المعصية صدرت من وال أو من غيره، ومع ذلك لا تنزع اليد من الطاعة. هكذا درب العلم ودرب السنة. أما درب الحماس ودرب الأهواء فما له نهاية، للناس في هذا دروب كثيرة، وضرب في هذا المعتزلة، قبلهم الخوارج، والأفكار الحديثة الجديدة الآن كثيرة جدا، على خلاف هذا الذي تقرر وتسمعه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالزم غرز نبي الله صلى الله عليه وسلم، والزم هذه السنة، واعلم أنك إذا ثبت عليها فكما أنك تنجو بهذه السنة، إذا لزمت ما دلت عليه في أبواب الاعتقاد فإنك ستنجو إذا لزمت ما دلت عليه في باب الولاية، وبذلك تسلم من طرف الإفراط وطرف التفريط، ويسلم لك دينك، وتعيش معيشة هنية سليمة، وتلقى في الآخرة بإذن الله تعالى السلامة والعافية. وأما ما سوى ذلك من دروب الباطل فهي بدع وضلالات، وعلى خلاف المنهج السوي الذي دل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. قال الإمام مسلم بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر. كنا يوم الحديبية، قال: كنا يوم الحديبية 1400 وأربعمائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. وقال بايعناه، قال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. وجاء بسنده عن جابر أيضا أنه سئل كم كانوا يوم الحديبية، قال كنا 14 مئة، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. وجاء بسنده أنه سئل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فقال لا، ولكن صلى بها، ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. وجاء بسنده عنه أيضا أكمل قال ابن جريج في بقية. قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. وجاء بسنده عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير من أهل الأرض. أنتم اليوم خير من أهل الأرض، كذا عندك من فيه من لا خير أهل الأرض. نعم. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. وجاء بسنده أنه سئل عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500. وجاء بسنده عن جابر قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15 مئة. وجاء أنه سئل كم كنتم يومئذ قال 1,400. وجاء بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان أصحاب الشجرة 1,300، وكانت أسلم ثمن المهاجرين. وجاء بسنده أيضا عن معقل بن يسار قال لقد رأيتوني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 14 مئة، قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. وجاء بسندي عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، قال فانطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. وجاء بسنده عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. وجاء بسنده عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، قال على الموت. وجاء بسنده عن عبد الله بن زيد قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس، فقال على ماذا؟ قال على الموت، قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث بدأ رحمه الله تعالى فيها بكتاب بمسائل الجهاد في سبيل الله. ما صلة الجهاد في سبيل الله بالإمارة؟ صلته كبيرة جدا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. أولا نقرر في مسائل الجهاد الآتي: ينبغي أن يعلم أن الجهاد على نوعين اثنين. النوع الأول جهاد دفع، وهو الذي يدفع فيه العدو عن الأمة. النوع الثاني دفاع طلب، وهو الذي تنتشر فيه الأمة حاملة هذا الدين ناشرة إياه في أرجاء الأرض، تحقيقا لقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة المراد بها الشرك. فيجب على الأمة أن تدعو إلى الله تعالى، قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لا بد أن يبلغ القرآن، فإذا حمل القرآن إلى أرجاء الأرض ورفع الإسلام فلا بد أن يقاوم ولا بد أن يقاتل أهله. ولهذا مضت السنة بأن المسلمين إذا أتوا إلى الكفار خيروهم بين ثلاثة أمور: الأول الإسلام، فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وأصبحوا إخوة لنا، فإن أبوا ألزمهم الجزية، فإن أبوا استعانوا بالله تعالى عليهم وقاتلوهم. ولا شك أن جهاد الطلب محل إجماع عند أهل العلم، وإنما أنكره من أنكره من المخذولين في هذه الأزمنة وقال الإسلام ليس فيه إلا مجرد الدفاع، والدفاع أمر لا إشكال أنه لا بد منه، لأن من غزي لا بد أن يدافع، حتى الطيور إذا غزتها طيور أخرى والبهائم دافعت، فليس عجبا أن يدافع، لكن الشأن في أن هذا الحق لا بد أن يرفع وينشر في الأمة. أهل الباطل في الأرض كثيرون لن يرضوا، فلا بد أن يأبوا الحق وأن يقاتلوا أهله، فعند ذلك لا بد من قتالهم. والذين زعموا أن الجهاد في الإسلام هو لمجرد الدفع عن الدولة الإسلامية قد افتروا فرية عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، ثم أتت وفود العرب بعد فتح مكة في العام 8 وأسلموا، وصارت الجزيرة العربية بلاد إسلام، فانتشر من هذه الجزيرة الإسلام في أنحاء الأرض حتى وصل إلى المئات من الأميال شرقا وغربا، وقاتل المسلمون دولة الفرس المجوسية ودولة الروم النصرانية حتى فتحوهما. كل هذا دفاع؟ بل هذا طلب. والافتراء ممن يقول إن هذا كله دفاع عن الجزيرة العربية هذا من الافتراء. الدفاع يصل إلى حد أن يصل الإسلام إلى جنوب فرنسا وإلى حدود الصين، كل هذا دفاع عن الجزيرة العربية؟ لا شك أن هذا دفع، لا شك أن هذا طلب وليس دفعا. فينشر الإسلام، من قبله فبها ونعمت، من لم يقبله عرضت عليه الجزية، فإن أبى فإنهم يستعينون بالله تعالى ويقاتلونه. والدليل على هذا واضح جدا في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ومغازي الصحابة، بدءا بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عن الجميع، وانتشار الإسلام على هذا الحال. فلا شك أن الإسلام شرع جهاد الدفع ودفاع وجهاد الطلب معا، لكن الآيات المكية تذكر الدفاع، أو الآيات التي في بدايات الهجرة تذكر الدفاع، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هذا حالة كانت في بداية الإسلام بأن يدفعوا عن أنفسهم، وقبلها كانت الحالة التي أمروا بكف أيديهم كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حين كانوا في حال ضعف، ثم شرع لهم أن يدفعوا العدوان عن أنفسهم بعد أن بدأ المسلمون يتقوون. ثم لما أعز الله الإسلام أمروا أن يحملوا هذه الرسالة العظيمة إلى أنحاء الأرض، لأنه ليس بعد هذا النبي نبي ولا بعد هذه الرسالة رسالة، فلا بد أن يصل إلى الأرض كلها. فقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة كما فسرها السلف هي الشرك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فلا ريب أن الجهاد في الإسلام جهاد طلب كما هو جهاد دفع. يبقى الكلام على الجهاد الحقيقي، لأن إن شاء الله الآن ستمر بنا عدة نصوص في فضل الجهاد وفضل الشهادة وفضل الرباط، فأي جهاد تعنيه النصوص؟ لا بد أن يؤصل الكلام وأن يبين وأن يوضح، حتى إذا جاءنا حديث في فضل الجهاد علمناه، لأن أمر الجهاد قد يشتبه على بعض الناس فيظن أن ما يفعله نوع من الجهاد وهو ليس بجهاد. فلهذا نؤصف الجهاد ما قرره علماء أهل السنة على النحو الآتي: أولا، الجهاد الحقيقي هو الذي يكون في سبيل الله لا في أي سبيل آخر مهما عظمه الناس وادعوا أنه جهاد. ولذا لا يصح أن يقال إن الجهاد في سبيل الوطن أو القبيلة أو غيرهما، بل الجهاد إنما يكون في سبيل الله فقط. ويأتي بإذن الله الحديث الموضح أن أي جهاد في غير هذا السبيل وهو سبيل الله فإنه هدر. الثاني، بناء على ذلك لا بد في الجهاد من راية واضحة ينضم إليها المقاتلون ويقاتلون تحتها جلية بينة هذه الراية. فإن كانت الراية غير واضحة المعالم فهي الراية العمية التي مضى الكلام في معناها في الأحاديث السابقة، وكل قتال لأجل عصبية يتعصب لها الناس فالمقتول تحت هذه الراية قتلته كما تقدم في الأحاديث قتلته قتلة جاهلية. فلا بد من وضوح الراية وعدم خفائها، بحيث تكون راية جلية في سبيل الله. فإن لم تتضح للمسلم الراية الجلية المبنية على الشرع وتردد، فعليه أن يجتنب هذا النوع من القتال حتى تتضح الراية. الثالث، الجهاد لا بد فيه من العلم، فللجهاد أحكام عظام كبار وفيه نوازل جسام جدا، فيه سفك دماء واستحلال أموال، وفيه عقد عهود ومواثيق، وفيه صلح ومعاهدون وأهل ذمة، فلا يحل الإقدام على شيء من ذلك إلا بعلم أحكام الجهاد وما يترتب عليه. وكما لا يحج المسلم ولا يصلي إلا عن علم، فكذلك لا يجاهد إلا بعلم ومعرفة لحكم الشرع في الوجه الذي خرج إليه، أهو على بصيرة من أمره أم لا. وهذا ما يحتاج المجاهد أن يتحقق منه بعلمه هو إن كان من أهل العلم، أو بسؤال أهل العلم المنضبطين على السنة ممن أكرمهم الله تعالى بقدم الصدق في الإسلام والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح. ونذكر لإخواننا هذا الخبر العظيم بين صحابيين جليلين كريمين. جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري فقال: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أين هو؟ في الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. فقال حذيفة رضي الله عنه: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. استفهمه يعني اسأله، لا تجب هذا الجواب السريع، وأفهمه ما تقول يعني وضح وفصل. فقال أبو موسى: سبحان الله، كيف قلت؟ فأعاد الرجل سؤاله، فأعاد أبو موسى نفس الجواب أنه في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه. فأعاد أبو موسى عليه وطلب منه أن يعيد السؤال، فأعاد سؤاله فأجابه أبو موسى بأنه يكون في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه. فقال أبو موسى: والله لا أستفهمه. يعني الأمر واضح، الرجل يقاتل غضبا لله، يقتل يكون في الجنة. فتأمل ماذا قال هذا الفقيه. فقال حذيفة: رويدك، إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. يقول: فصل هذا التفصيل. هذا الذي قام الآن غضبا لله، هل قومته غضبا لله عنا على بصيرة وعلى علم حق أو لا؟ فإن كان على حق وعلى بصيرة فإذا قتل فهو في الجنة، فإن لم يكن على بصيرة فهو في النار. ثم قال حذيفة: واسمع ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. ما الذي سأل عنه؟ رجل غضب لله فقاتل حتى قتل. يقول: سيدخل النار في مثل هذا السبيل كثيرون يظنون أنهم على سبيل صحيح ويقاتلون ويظنون أنهم شهداء وليسوا شهداء، لأنهم لم يكونوا على حق. ولهذا قلنا إن الجهاد جملة من الأحكام، لو حج الإنسان على غير بصيرة فإنه قد يفسد حجه وقد ينقص أجره لأنه لم يتعلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ما يحج الإنسان هكذا كيفما اتفق. الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لابد أن تكون مسائل الأحكام الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم مأثورة، ما تكون هكذا اجتهادا من الناس. الأمر الرابع: نص علماء السنة في كتب العقيدة على أن الجهاد مرتبط بالولاية. وانظر أين أورد مسلم أحاديث الجهاد، أوردها في كتاب الإمارة، لأن الجهاد من شأن الأمراء، فالجهاد مرتبط بالولاية، لذا نصوا على أنهم أي ولاة الأمور يجاهد معهم ويحج معهم ويصلى خلفهم الجمع والأعياد، أبرارا كان هؤلاء الولاة أو فجارا، حتى لا تتعطل هذه العبادات العظيمة. وكون الإمام فاجرا لا يعني أبدا أن تعطل أحكام الله لأجل فجوره، فيجاهد معه ويحج معه ويصلى العيد والجمعة خلفه، لأن البديل ما هو؟ أن تترك الأعياد ولا تصلى، وأن تترك الجمع ولا تصلى، وأن يعطل الجهاد فلا يجاهد في سبيل الله، بل يجاهد معهم كانوا أبرارا أو فجارا، ويصلى خلفهم والأمر إليهم كما قال صلى الله عليه وسلم: وأن لا تنازعوا من ولاهم الله أمركم. فالأمر إليهم في أمر الجهاد وإعلانه، ولا بد أن يكون الجهاد تحت إمرة، ما يكون الجهاد مجرد اجتهاد من بعض الناس، لا بد أن يكون تحت ولاية، حتى ينظر في مصلحة الجهاد وإعلانه أو تأخيره أو الصلح مع الخصم أو عدم الصلح أو أحكام الأسرى كيف يتعامل مع الأسرى، لا بد في هذه الأمور من ولاية، فمثل هذه الأمور يرجع فيها إلى أهل الولاية، ولهذا يقام بهذه الشعائر مع ولاة الأمور، ومنها الحج ومنها الجهاد. وضح ذلك علماء السنة في كتب العقيدة وأكدوا عليه، لأن أمر الجهاد كبير وينتابه ما ذكرنا من الأحكام الكبار التي تحتاج إلى شيئين، إلى ولاية أمر وإلى علم بأحكام الشرع، فلا ينفرد بذلك أي أحد. هذا مختصر ما يقال في أمر الجهاد في سبيل الله، وهذا الذي عليه علماء السنة وهو المقرر في كتب العقيدة. تجد هذا في الواسطية لابن تيمية، تجده في الحموية في عقيدة أبي جعفر الطحاوي الطحاوية، تجده فيما نص عليه الإمام أحمد مما رواه عنه اللالكائي ورواه عن ابن المديني ورواه عن عدد من علماء السنة يرويه بالسند، أن هذا هو الذي يقررونه في أمر الجهاد في سبيل الله. إذا علمنا هذا سنبدأ على خير. الآن فيما يتعلق بأحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقلت إن مسلما رحمه الله أورد أحاديث الجهاد في كتاب الإمارة، لأن الجهاد من شأن الأمراء، فهو مرتبط بالولاية وليس مرتبط بوجود شجاعة عندي أو عندك بحيث نبادر ونجاهد، لا بد من ولاية، لا بد أن يرجع الجهاد إلى ولاية تعلن أمر الجهاد، ترتب ما يتعلق بالمجاهدين، تتعامل مع العدو، هل يكون الحال معه حال سلم وعهد أو ينبذ إليهم العهود، ماذا يعمل مع الأسرى، هل يقتلون أو يمن عليهم أو يفادون أو يسترقون، أحكام تحتاج إلى ولاية، ما تحتاج إلى مجرد اجتهاد أفراد. بدأ رحمه الله تعالى بما يتعلق بما وقع في يوم الحديبية. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في بعض الروايات 1400 وفي بعض الروايات أنهم 1500. العرب من شأنها أن لا تدقق كثيرا في الحساب، فإذا قالوا 1400 فمعنى ذلك أنهم كانوا أكثر من 1400 بقليل، فحذفوا الكسر الزائد، فلو كان مثلا عددهم 1460 يختصرون ويقولون 1400 فيحذف الزائد، وقد يفعلون العكس وهو أنهم يجبرون الكسر، فبدلا من أن يقول 1460 يقول 1500، لأن المتبقي على 1500 مجرد 40 مثلا، فهذا من شأنهم سواء في الشهور. أو يقول قائلهم مثلا سافرنا شهرا، وإذا نظرت وإذا به قد سافر 27 يوما فقط، يقال جبروا الكسر، وقد يسافر مدة 33 يوما فيقول سافرنا شهرا، يكون حذف الزائد، يعني لا يدققون كثيرا في العدد. هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية على الموت أو على عدم الفرار؟ في هذه الرواية بعضها يقول إنه بايع على الموت، ومعنى المبايعة على الموت أن يثبتوا حتى لو تكاثر العدو ويبقى المجاهد في مكانه إلى أن يقتل. الروايات الأخرى أنه بايعهم على أن لا يفروا، وإذا لم يفروا ماذا يحدث؟ أحد أمرين، إما أن ينتصروا وإما أن يموتوا، فبعضهم عبر عن عدم الفرار بأنه بيعة على الموت، لأنه إذا بايع على عدم الفرار فمعنى ذلك أنه يثبت إلى أن يموت، هذا المعنى. فالشأن في هذه الروايات يجمع بينها على ما سمعت. في الأحاديث هذه أنه قال صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض وهم أهل الحديبية، وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. الجد بن قيس هذا عياذا بالله اختفى عن هذه البيعة، ففاته فضلها العظيم، وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بايعوا. فيه اختصار في بعض الروايات كقول جابر لو كنا 100,000 لكفانا، ما هو الذي يكفيهم؟ الماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتوا إلى بئر في الحديبية وإذا بمائها قليل جدا فبسق فيه صلى الله عليه وسلم ودعا ففار الماء بإذن الله تعالى وكفى الموجودين. فقيل كم أنتم؟ قال لو كنا 100,000، لأنها آية من آيات الله، لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1500. وكذلك الحال في حديث ابن أبي أوفى حين قال 1300 لما قلناه لك من أن العدد لا يدققون فيه كثيرا لهذا السبب. في حديث المسيب ابن حزن رضي الله عنه الذي يرويه ابنه سعيد أن الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها قد خفي أمرها عليهم حتى قال انطلقنا في قابل، يعني من العام القادم، لأن الحديبية كانت عام 6، فرجعوا واعتمروا عام 7، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام 8، وكانت حجة أبي بكر عام 9، وحج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع عام 10. يقول نحن بعد ما بايعنا تحت الشجرة انطلقنا فيما بعد حاجين، فخفي علينا مكانها، لم يدروا أين الشجرة. يقول سعيد بن المسيب فإن كانت قد تبينت لكم أنتم فأنتم أعلم، يقوله متهكما بالذين يقولون وجدنا شجرة الرضوان التي تم تحتها البيعة. يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحتها قد خفيت عليهم بإذن الله تعالى ولم يعرفوا مكانها، فجاءوا ناس بعد الصحابة قالوا وجدنا الشجرة التي تمت البيعة، يقول خفيت على الصحابة وجدتموها أنتم، إذن فأنتم أعلم، يقوله على سبيل التهكم. ولهذا في حديث المسيب أيضا أنه قال رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. هذه الشجرة أخفى الله تعالى أمرها نعمة منه وتفضلا، كما قال ابن عمر في الرواية كانت رحمة من الله، يعني من رحمة الله أنها خفيت. لماذا؟ لأن الناس لو وجدوها لعظموها وتبركوا بها وصرفوا لها العبادة. ولهذا جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى أناسا يترددون إلى شجرة يصلون عندها فسأل ما هذه الشجرة، ما شأنهم يصلون في هذا الموضع؟ فقالوا إنهم يصلون تحت الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. تدري ماذا عمل هذا الفاروق العظيم رضي الله عنه؟ قطع الشجرة، قطع الشجرة حتى لا يتبرك الناس بها، لأن اليوم صلاة عندها وغدا تمسح بها وبعد ذلك سجود لها، كما حصل هذا فيما هو دون الشجرة، يعني حصل لاحقا أن قيل مثلا هذا الغار قد دخله ولي من أولياء الله، انظر ماذا فعل الجهال والمخرفون به، صاروا يعظمون الغار ويتمسحون بصخوره، وصار الواحد منهم يذبح لهذه الصخرة، وعملوا لها ما لا يعمل إلا لله تعالى. فعمر رضي الله عنه لما رأى من يعظمون تلك الشجرة ويقولون إنها هي شجرة الشجرة التي وقعت تحتها البيعة قطعها رضي الله عنه حتى ينتهي أمر هذه الفتنة. هذا مجمل ما يقال فيها. وفي حديث ابن زيد أن ابن حنظلة هو الذي قلنا إن أهل المدينة بايعوا أميرهم هذا على الموت، قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، على هذه البيعة، فلا يمكن أن أبايع أحدا بعده. وذلك أن الله تعالى قد بين أن الأمر مع العدو إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، فإذا كان العدو ضعف المسلمين فعلى المسلمين أن يثبتوا له، أما إذا كانوا أكثر من ذلك فلا يلزمهم الثبات، لأن الله تعالى خفف عنهم بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. لكن في هذه البيعة بايع على الموت، يعني أيا كان الوضع تثبتون، ومع ذلك ما حصل القتال وربحوا رضي الله تعالى عنهم تلك البيعة، وكان لهم هذا الفضل العظيم، وهم خير أهل الأرض ذاك الوقت، ولا شك أنهم خير أهل الأرض ذاك الوقت، ولا يأتي بعدهم خير منهم فيما بعد. وأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل أحد منهم النار، الذين بايعوا تحت الشجرة لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار، وهذا من فضائلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان ولده إلى استيطان وطنه. ذكر بسنده عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك؟ تعرضت؟ قال لا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. المؤمن إذا هاجر من بلده لأجل الله تعالى ذاهبا بدينه لأجل كون هذا البلد بلدا لم يتمكن فيه أن يقيم شعائر الله، فإن هذا البلد إذا جاءه زائرا فليس له أن يقيم فيه ثانية، لأنه ترك الوطن لله والدين مقدم على الوطن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عام 8 ما بقي فيها، بل أمر المهاجرين أن لا يبقى أحد بتاتا بعد 3. فإذا أتوا إلى مكة للحج أو العمرة وانتهوا من حجهم وعمرتهم فليس لأحد أن يبقى أكثر من 3 ليال، لأنه ترك الوطن لله وقدم الدين عليه. فإذا رجع زائرا أو حتى لو زال الكفر الذي في ذاك الوطن الذي هاجر منه لله فليس له أن يستوطنه ثانية، لأنه قدم دينه على وطنه. فيمكن أن يزور، يمكن أن كما فعل الصديق رضي الله عنه لما أتى وزار وسلم على أبيه ثم رجع المدينة، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ولا يبقى المهاجر. الحجاج بن يوسف ظالم وقليل أدب مع الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا خاطب سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بهذا الأسلوب، قال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، تعربت. التعرب هو سكن البادية مع الأعراب، يعني أنك تركت هجرتك وذهبت لتعيش مع الأعراب. فقال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وأذن لأسلم أيضا، أذن لهم أن يتعربوا. فسلم بن أكوع رضي الله عنه لما قتل عثمان رضي الله عنه خرج من المدينة وبقي في البادية 40 سنة، لأنه رأى أن الأمور صار فيها قتال وصار فيها فتنة فبقي. وقبل أن يتوفى بليال قليلة قدم المدينة ومات فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحجاج يقول له: إنك ارتدت وتركت ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم به من ملازمة البلد. فقال: لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. ذكر الإمام مسلم بسنده عن مجاشع بن مسعود السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير. وذكر بسنده عنه أيضا قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. وذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وذكر بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وجاء بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عمل لن يترك فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وجاء بسنده وزاد في الحديث قال: فهل تحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. هذه الأحاديث فيما يتعلق بالهجرة، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة، وليس للمسلمين أن يبقوا في بلاد الكفر يمنعون عن أداء ما أوجب الله تعالى عليهم من العبادات، ويعرضون أنفسهم وذراريهم للفتنة والكفر ومساوئ الأخلاق. فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة، لا تنقطع، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة إلا إذا انقطعت التوبة، ولا تنقطع التوبة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. فالهجرة من بلاد الكفر باقية. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة قبل أن يفتح مكة، كانت مكة بلاد كفر، وكان المتعين على أهل مكة أن يهاجروا منها لأنها بلاد كفر إلى المدينة بلد الإسلام. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاء بعض الصحابة كما سمعت في هذه الأحاديث يريدون أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الهجرة قد مضت لأهلها، انتهت الهجرة، لأن مكة صارت بلد إسلام، وإذا صارت بلد إسلام فلا يهاجر منها، بلد الإسلام، ما نقول هاجر من بلد الإسلام إلى المدينة، لأن بلد الإسلام بلد إسلام لا يهاجر منه، ولو أراد أن يأتي إلى المدينة ويتزود من العلم ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا إشكال، لكن لا يكون مهاجرا. الهجرة ذات الفضل العظيم هي أن تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: قد مضت الهجرة إلى أهلها. إذن على ما يبايع؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير، يبايع على الإسلام، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وعلى الخير والأعمال الصالحة، ويبايعه على الجهاد في سبيل الله، هذا الذي تكون عليه البيعة. وهذا لأن مكة كما قلنا قد انتقلت من حكم دار الكفر إلى دار الإسلام. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بيان أن هذا قاله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفتح فتح مكة، فتح مكة لا هجرة، لأنها بلد إسلام كما قلنا، ولكن جهاد ونية، يكون عنده نية صالحة. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا استنفركم الإمام للجهاد وطلب منكم أن تقاتلوا العدو يلزمكم أن تنفروا. أخذ أهل العلم من هذا الحديث حكم الجهاد، ما حكم الجهاد في سبيل الله؟ ما الأصل في حكم الجهاد في سبيل الله؟ الأصل في حكم الجهاد في سبيل الله أنه فرض كفاية، هذا هو المعروف المعلوم المتقرر عند أهل العلم، أن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، والدليل هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا أمركم الإمام أن تنفروا لزمكم النفير. فالجهاد في سبيل الله فرض كفاية إلا في أحوال ثلاثة يكون فرض عين. الحال الأول هو المذكور هنا في الحديث، إذا أمرك الإمام، وهذا لما قلنا إن الجهاد مرتبط بالإمام، من الذي يطلب منك أن تنفر؟ إذا قلت لك أنا انفر ليس من حقي، من أنا حتى آمرك؟ إذا قلت لي ليس من حقك، لأن جميعا لسنا أئمة. لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، يدلك على أن الجهاد مربوط بالإمام، لأن الإمام هو الذي يستنفر، وقد يستنفر الإمام أحدا بعينه، عنده نكاية بالعدو وعنده قوة، ويقول لآخر: ابق أنت، لا أريدك أن تأتي، أنت في موضع نريدك أن تبقى في البلد، لكن فلان هذا بصير بالجهاد ولديه دراية بالمنطقة التي فيها القتال، يا فلان اتجه إلى بلد كذا، يلزمه. هذا معنى وإذا استنفرتم فانفروا، أو إذا أمركم بالنفير العام الذي يأمر الإمام، لما قلناه من أن الجهاد مربوط بالإمام وليس مربوطا بالأفراد. ولهذا قال أهل العلم إن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا هو الدليل على أن الجهاد فرض كفاية. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا أمركم الإمام بالنفير وجب عليكم، قبل ذلك فهو فرض كفاية. إذن الحال الأول أن يطلب منهم الإمام القتال، الحال الثاني أن يدهم العدو البلد، فإذا دهم العدو بلاد المسلمين فيلزم جميع المسلمين أن يدرأوا العدو عن بلد الإسلام، عن مساجدهم، عن محارمهم، عن مصاحفهم. ماذا سيفعل العدو، عدو الله، ماذا سيفعل؟ سيهلك الرجال ويسبي النساء ويدمر المساجد ويحرق المصاحف. فإذا اتجه العدو إلى البلد وجب على جميع أهل البلد من القادرين أن يقاتلوه. الحال الثالث إذا حضر المسلم الصف، كنت تمشي ففي أثناء مسيرك وسفرك وجدت مسلمين يقاتلون كفار، حضرت الصف، قاتل مع المسلمين لأنك حضرت الصف. وبه نعلم أن هذه الأحوال الثلاثة هي التي يكون فيها الجهاد فرض عين. ولهذا من الخطأ العظيم هذا الذي نسمعه الآن، أن من لم يجاهد في بلد كذا فهو آثم. على أي أساس تؤثم الناس أنت الآن؟ الأمة الإسلامية في أنحاء الأرض، في جميع القارات موجودون، فإذا وجد في بلد قتال قلت يجب على أهل الإسلام في أنحاء الأرض أن يقاتلوا، من قال هذا؟ على أهل البلد الذين قوتلوا أنفسهم كما قلنا أن يقاتلوا، فإذا لم يتمكنوا أمدهم أهل البلد الذين حولهم ثم الذين بعدهم، بشرط ما قلناه في السابق أن يكون وفق جهاد شرعي. أما إذا لم يكن وفق جهاد شرعي فالجهاد الذي تتحدث عنه النصوص هو الجهاد في سبيل الله، أما الجهاد الذي يكون على عمية أو في الفتن أو في غير سبيل الله هذا لا يمكن أن تلزم به الأمة. الأمر الآخر، نحن نعلم أن بلاد المسلمين عسى الله أن يفرج عن الأمة كربها قد دهمها عدو من أكثر من جهة، فعدو في بلد وعدو آخر في بلد، فيقول أناس إن الجهاد واجب على المسلمين في ذاك البلد، حسنا، والبلد الثاني لما لم يجب فيه الجهاد؟ لما قلت إن الجهاد واجب في هذا البلد لأن الكفار قد دهموه، والبلد الثاني لما لم تقل إن الجهاد فيه واجب؟ لا تكون الأمور أهواء، الأمور تكون بعلم على ما قرر أهل العلم. فكونك تقول هذا البلد قد دوهم، وكثيرا ما يقول هذا أهل البلد أنفسهم إذا دوهموا يقول يلزم هؤلاء الملايين الآن أن يقاتلوا معنا وإلا فهم آثمون. هناك بلاد أخرى غير بلادكم قد دهمها العدو، ما الذي يجعل الجهاد في بلادكم واجبا على الأمة كلها وغير واجب في البلاد الأخرى؟ هذا كلام غير كلام أهل العلم. إذن الجهاد الذي هو فرض عين على الأحوال الثلاثة التي قلنا، أما تأثيم الأمة والقول بأن الأمة قد ضلت وقد زاغت وقد فرطت في الجهاد وقد فعلت وكذا، مع أن الجهاد في أحيان ليست بقليلة ليس تحت راية سليمة ثم تؤثم الأمة ويقال يجب أن يأتوا ويشتركوا معنا، هذا ليس كلام أهل العلم، ليس هذا كلام من عنده علم يؤثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها ويقول تعالوا إلي قاتلوا معي. أهل العلم ذكروا متى يكون الجهاد فرض عين، وذكروا الأحوال وأن أهل البلد يلزمهم أن يدفعوا، فإن اندفع العدو بجهاد أهل البلد وتمكنوا انتهى الواجب، كيف يلزم بقية المسلمين؟ إذا لم يتمكنوا أمدهم من بقربهم، ثم إذا عجزوا أمدهم من بعدهم، أما من بينك وبينه 5000 ميل تقول يلزمك أن تقاتل معي؟ لم يقل هذا أحد من أهل العلم بتاتا، ليس هذا من كلام أهل العلم، وإنما أهل العلم ذكروه على سبيل الترتيب. وقد يتمكن أهل البلد من دفع العدو فيكون الجهاد فرض عين عليهم وانتهى الجهاد بجهاد أهل البلد، فإذا لم يتمكنوا أعانهم إخوانهم إذا كان جهادا سليما بالمال وبالنفس ممن حولهم ثم من بعدهم. أما أن تطلب الذي في أقاصي الأرض أنه يجب عليه أن يجاهد وإلا فهو آثم، ليس هذا منطق أهل العلم، وليس هذا كلام من لديه علم، وإنما من عنده حماس وعنده تقرير المسائل على خلاف ما قرره أهل العلم. ولو ترجع للشروح هذه شروح الأحاديث وما قرره الفقهاء في وجوب الجهاد وأحكامه تجد أن الأمر على ما ذكرناه لك، ما أحد يقول إن من بينك وبينه 5000 ميل يلزمك شرعا أن تجاهد معه وأن تذهب إليه لتقاتل، هذا من لا يقوله أحد، وإنما إذا احتاج إليك فإنك تعينه وتمده وتساعده. نعم، وعلى الترتيب الذي ذكرناه فيما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما تأثيم الأمة بأسرها فليس هذا من العلم بسبيل. في حديث الأعرابي أن رجلا من الأعراب وهم البادية الذين يلزمون سكن البادية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الهجرة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لن يتمكن من القيام بأعباء الهجرة، لأن الهجرة أمرها عظيم كما قال ويحك. كلمة ويحك تقال على سبيل تارة على سبيل الزجر وتارة على سبيل الرأفة بالشخص، قال ويحك إن شأن الهجرة لشديد، أمر الهجرة عظيم وكبير. فسأله عن المناسب له فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها يعني زكاة الإبل؟ قال نعم. في اللفظ الآخر قال فهل تحلبها يوم وردها يعني إذا اتجهت الإبل إلى مورد الماء يكون عادة فيه فقراء يقول سيأتي أصحاب الإبل ويحلبون، فيلزم أهل الإبل إذا أوردوها الماء أن يحلبوا يوم الورد، يوم الورد يلزمهم أن يحلبوا وأن يطعموا الناس. قال فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك عملك، أي لن ينقصك من عملك. أما الهجرة فشأنها بالنسبة لك شديد، فأعفاه صلى الله عليه وسلم من الهجرة مع لحال معين، إما عدم قدرته على تحمل أعباء الهجرة كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إن شأن الهجرة لشديد، فبناء عليه وجهه إلى ما في استطاعته وقدرته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيفية بيعة النساء. ذكر بسند عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. وقال بسنده عنها أيضا قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. البيعة تارة تكون للرجال، وتقدم وضعها أنها تكون باليد، وأن من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فلا بد أن تكون البيعة باليد، إلا البيعة التي قلنا إنها تكون لعوام الناس فإنهم يعتقدون وإن لم يبايعوا مبايعة مباشرة. النساء لا يجوز أن تمس المرأة الرجل إذا كان أجنبيا عنها، فلما كانت المؤمنات عند المشركين وهاجرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جئنا ليبايعنه، فامتحنهن عليه الصلاة والسلام بما ذكر الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية. فإذا أقررنا بالآية لا يصافحهن صلى الله عليه وسلم، ويقول لمن أقرت منهن بما ذكر في الآية: انطلقنا فقد بايعتكن. تقول عائشة: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. وهذا هو الواجب، لا يجوز أن تصافح المرأة الأجنبية. لو حلت مصافحة المرأة الأجنبية لحلت عند البيعة، لأن البيعة شأنها شديد فتحتاج إلى نوع من المصافحة والتوثيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع، وهو أشرف بني آدم وأبعد الناس عن كل ريبة، امتنع عن أن يصافح النساء. فغيره من باب أولى وأحرى، لا يجوز أن تصافح المرأة الأجنبية بتاتا، ولو مدت يدها لا يجوز أن تصافحها، تخبرها بالحكم وتقول: يا أمة الله لا يجوز أن تمس يدي يدك، رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع النساء وما مست يده يد امرأة وهو أطهر مني ومنك، فأنا لا أستطيع أن أبايعك. وضح لها الحكم، لأنها قد تظن أنك إذا، لا سيما في البلاد التي يبتلون فيها يعني بالمصافحة واعتادوا على هذا، قد تظن أنه متكبر أو أنه يهينها. أوضح لها الحكم، قل: هذا لا يجوز، وأنت امرأة أجنبية يلزمك الحجاب والستر، ولا يجوز أن تمس يدك يد أجنبي قط. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. وذكر بسنده عن عبد الله بن عمر قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. نعم، تقدم هذا أن البيعة تلزم وجميع توابعها تلزم بشرط الاستطاعة، وهذا قلنا إنه حكم في جميع الأحكام الشرعية، حتى ذكره الله تعالى في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأحكام مربوطة بالاستطاعة، ومنه إزالة الحاكم الكافر. الحاكم الكافر قلنا إنه لا بد أن يزال، ولا يحل أن يبقى كافر على مسلمين، لكن إذا قدروا، إذا استطاعوا. أما إذا لم يستطيعوا فإنهم لا يكلفون ما لا يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا لم يتمكنوا ولم يستطيعوا فلا يلزمهم ذلك. البيعة على السمع والطاعة هي فيما يستطيع الإنسان، أما لو أمر بأمر لكن لا يتمكن منه ولا يستطيعه فإنه لا تلزمه البيعة، لأن البيعة فيما استطاع الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان سن البلوغ. وذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. وجاء في سند آخر بزيادة: وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني. سن البلوغ، السن المحدد بالسنين، هو على الصحيح ببلوغ 15، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض ابن عمر عليه يوم أحد كان عمره 14 سنة، أحد في العام الثالث، فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رآه صغيرا. لما جاءت موقعة الخندق كان عمره قد بلغ 15، استدل بهذا من قال إن موقعة الخندق كانت في السنة الرابعة لا في الخامسة، قال: ودليلها هذا، فإن أحد في العام الثالث قطعا، وابن عمر رضي الله عنه يقول: كان عمري يوم أحد 14، وفي الخندق كان عمري 15، قالوا: فدل على أن الفرق بينهما هو عام واحد. ويمكن أيضا أن يجاب بالطريق الذي قلناه، وهو أنها كانت في بداية العام الخامس، أو أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في سنه في بداية السنة الرابعة 10 في أحد، ثم مضى عام كامل فدخل عام 4 ولم تكن فيه موقعة الخندق، وفي أواخر سن ابن عمر في 15 من سنه كانت موقعة الخندق، فعلى هذا التقرير تكون موقعة الخندق في العام الخامس كما هو مشهور، المشهور أنها في العام الخامس، لكن من استدل على أنها في العام الرابع استدل بهذا الحديث. الحاصل أن هذا دليل على أن سن البلوغ هو عند 15. لما روى نافع للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: أنا إذ جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم حد واضح، الذي في 14 صغير، الذي بلغ 15 كبير، فكتب إلى عماله يعني الولاة والأمراء في الخلافة أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة، يفرضوا له يعني يعطوه شيئا خاصا، مثل إذا اشترك في الغنيمة يكون له سهم كامل، أما إذا كان دون 15 فإنه يكون ضمن العيال، يعني ضمن المجموعة الموجودين يعولهم أب، فإنه ما دام في 14 وما قبلها فإنهم يكونون مجرد عيال، فإذا وصل 15 فهو رجل يعامل معاملة الرجال، لهذا إذا كان في المعركة فإنه يفرض له فرضا كاملا بالنظر إلى أنه رجل قد بلغ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. وذكر بسنده عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وقال بسنده عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وذكر بسنده عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. أكمل. قال أيوب: قال أيوب: فقدنا له العدو وخاصموكم به. نعم. القرآن عظيم الشأن، فالمصاحف يجب أن تحفظ وأن لا تكون في الموضع الذي يناله الكافر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى بلاد العدو، لأن العدو كفار ولا يكترثون بأن يهينوا كتاب الله عز وجل، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يسافر إلى أرض العدو، قال: مخافة أن يناله العدو، لأنهم إذا نالوه أهانوه. أما مجرد كتابة الآية للعدو وبيان دعوتهم بها لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى هرقل، حيث ذكر قوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فمثل هذا لا بد منه، لأنهم يدعون إلى الله. أما أن يسافر بالقرآن إلى بلاد العدو فإنهم ينالونه، وإذا نالوه ربما أهانوه أو مزقوه أو لوثوه. وأيوب رحمه الله يقول: ناله العدو وخاصموكم به، يعني أنكم لم تقوموا بما أوجب الله عليكم من صيانته عن أن يناله العدو، فقد نالوه واطلعوا عليه وصاروا يحاولون أن يوجدوا الشبه من خلال مخاصمتكم به بعد أن اطلعوا عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المسابقة بين الخير بين الخيل وتضميرها. ذكر بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أدمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها. وجاء في بسند آخر عنه أيضا: فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد. نعم، هذا مما يشجع عليه المجاهدون في سبيل الله عز وجل، المسابقة. والمسابقة إنما تكون في النصل أو الخف أو الحافر، تكون المسابقة في النصل في الرمي أو الخف وهو الذي يكون المسابقة على الإبل، أو الحافر على الخيل، وما سوى ذلك لا تصلح المسابقات التي على عوض، يعني يعطى من فاز يعطى مالا، لأن السبق يكون في هذه الأشياء الثلاثة، وفيه تشجيع على الجهاد في سبيل الله. النصل واضح لأنهم ينتظرون بالسهام، والخف والحافر كذلك لأنها تستعمل، الخف للبعير والحافر للخيول، فيسابق بينها. النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل التي قد أضمرت، التي أضمرت هي التي يقلل علفها، يعني تعطى علفا قليلا وتدخل في بيت كنين وتجلل حتى تعرق، يصيبها العرق ويجف عرقها، فإذا جف عرقها جف لحمها فتكون خفيفة. هذه تكون المسافة التي تقطعها أطول من المسافة التي تكون بين الخيل التي لم تضمر. لهذا سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي أضمرت في مسافة طويلة من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، ثنية الوداع في أواخر المدينة، فمعنى ذلك أن المسافة طويلة. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، المسافة أقصر لأن خيول لم تضمر، يعني قد أكلت، فحين تجري وقد طعمت وأكلت لا شك أن قدرتها على الجري الكثير ليس مثل الخيول التي قد أضمرت. في الحديث دلالة على أنه يجوز أن يسمى المسجد باسم من بناه أو من بني عندهم، لقوله هنا: إلى مسجد بني زريق، فأضاف المسجد إليهم. بن عمر رضي الله عنهما كان شابا واشترك في هذه المسابقة، يقول: فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد. المسجد كان جداره قصيرا، فقفز الفرس إلى داخل، يعني تجاوز سور المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ذكر بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وجاء بسند عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. وجاء بسنده عن عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وجاء بسنده عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقوص بنواصي الخيل. قال: فقيل له: يا رسول الله بما ذاك؟ قال: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وجاء بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. نعم، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالخيل، وفي الحديث دلالة على أن الخيول ستستمر إلى يوم القيامة، وعلى أن الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. وما المقصود بالخير بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: الأجر للمجاهد في سبيل الله، والغنيمة. وهذا الحديث من ضمن أحاديث دلت بظاهرها والله أعلم على أن الناس سيعودون إلى الخيول وإلى الأسلحة القديمة السابقة، هذا ظاهر السنة، حيث يذكر في أحاديث القتال في آخر الزمان وغيرها تذكر السيوف والرماح وتذكر الخيول، وهذا يدل على أن الناس سيعودون إليها وأن القتال سيعود كما بدأ. كيف؟ إلى الله تعالى أمره، لكن هذا هو الظاهر من هذه النصوص. وفي الحديث دلالة على بركة الخيل، إذ جعل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة في الأجر والغنيمة، ولهذا صرح به في اللفظ الآخر فقال البركة في نواصي الخير. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من صفات الخيل. ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. وزاد في السند بعده قال: والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. هذا من الصفات التي ذكرت في الخيول. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكر أن الخيل معقود في نواصيها الخير، وتقدم أن فيها الأجر والغنيمة. هنا في هذا الحديث استثناء لنوع من الخيول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهها، وهي الشكال من الخيل. فسر الشكال بالذي في الرواية الأخرى أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى، يعني نوع من أنواع الخيول. سبب الكراهة قد يكون السبب الله أعلم أن هذا النوع من الخيول جرب فلم يوجد فيه نجابة كغيره من الخيول، لأن الخيول بعضها مناسب جدا في القتال، مناسب للغاية وينفع ويساعد الفارس على الكر والفر والسبق لنيل يعني العدو والسيطرة عليه، فأثره كبير في القتال. لكن هذا النوع من الخيول كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله أعلم، ولكن قد يكون السبب أنه علم منه عدم النجابة وعدم النفع والغناء في الحرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. ذكر مسلم بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وذكر بسنده عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك. وجاء بسنده عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها، إذا طعنت تفجر دما، اللون لون دم والعرف عرف المسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد في يده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. وذكر بسنده عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية. وذكر بسنده عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله إلى قوله: ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى. هذه الأحاديث تدل على فضيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال من النوافل على الإطلاق. واختار آخرون من أهل العلم أن العلم الشرعي أفضل من الجهاد. واحتج هؤلاء بأدلة والمعروف عن عدد من أهل العلم أن العلم الشرعي لمن أصلح الله نيته أعظم وأفضل من الجهاد. ولهذا لما سئل يحيى بن يحيى أيما أفضل، الذب عن السنة أو الجهاد في سبيل الله، قال: الذب عن السنة. ولن تذب وتدافع عن السنة إلا بعلم. فقيل له: الرجل يجاهد ويتعب وينفق ماله ويكون الذب عن السنة أعظم؟ قال: نعم بكثير، يعني أن الذب عن السنة أعظم من الجهاد في سبيل الله بكثير. وهو اختيار عدد من أهل العلم، واختيار الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، واختيار أيضا آخرين من أهل العلم لمن أصلح الله تعالى نيته في تطلب العلم وعمل به. لكن لا شك أن الجهاد في سبيل الله في درجة عالية جدا، ولهذا جاء في الحديث أنه ذروة سنام الإسلام. في هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أبي هريرة: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، هكذا، وإيمانا بي، جهادا في سبيلي وإيمانا بي. في اللفظ الآخر: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته. قوله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وجهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، هذا لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، من يقوله؟ يقوله الله. فيكون من باب الالتفات. وما معنى الالتفات؟ الالتفات هو الوارد في مثل قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. وجرينا بهم الآن انصرف الخطاب من المواجهة إلى الغيبة، هذا معنى الالتفات، يتغير الأسلوب. فالحاصل أن من خرج جهادا في سبيل الله تعالى لا يحمله عن الجهاد إلا الإيمان والتصديق برسل الله عز وجل، فإن الله يضمن له الجنة أو أن يرجع إلى مسكنه الذي خرج منه بأجر أو غنيمة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من كلم، أي جرح، يكلم في سبيل الله أي يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، يعني أنه حين جرح يأتي يوم القيامة يثعب دما، يثعب يتفجر الدم منه، لكن لونه لون دم وريحه، وهو المراد به في الرواية الأخرى والعرف، أي ريحه ريح مسك. ثم حلف صلى الله عليه وسلم هذه الأيمان الكثيرة وهو الصادق المصدوق أنه لولا المشقة على المسلمين ما قعد خلاف سرية، حتى لو كانت سرية عددا قليلا تغزو في سبيل الله، لكن يقول: لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة هم، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. ثم قال: والذي نفس محمد، نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، لعظم وارتفاع شأن الشهادة في سبيل الله تعالى. ثم ذكر بقية الأحاديث بهذا المعنى، أن المجاهد يأتي يوم القيامة الشهيد أو الجريح يأتي على هذا الحال، الجرح يثعب بالدم واللون لون دم، لكن الرائحة رائحة مسك، وهذا من رفعة قدره في القيامة، يرتفع قدره في القيامة ويتضح أنه ممن جاهد لله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. ذكر بسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. وذكر بسنده عنه أيضا قال: ما من أحد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعون. قال: فأعادوا عليه 2 أو 3، كل ذلك يقول: لا تستطيعون. وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. وذكر بسنده عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال الآخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، الآية إلى آخرها. نعم، لا شك في فضل الجهاد، ولهذا قلنا على من أراد أن يجاهد في سبيل الله أن يتحقق من أنه في جهاد، فإذا تحقق أنه في جهاد فلا ريب أن الدرب الذي سلكه درب عظيم، فأجور الجهاد عظيمة عظيمة للغاية، حتى قال تعالى: حتى قال سبحانه وتعالى: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. وذكر تعالى أنهم لا تصيبهم مخمصة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. فالمجاهد في خير منذ أن يخرج، فإذا كان في درب صحيح وفي درب سوي فلا شك أنه على أجر عظيم حتى يرجع، كما في الحديث السابق، إما أن يقتل فيكون من أهل الجنة، أو يرجع بما نال من أجر أو غنيمة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع، جميع من يموتون يتمنون ألا يرجعوا إلى الدنيا، لأنهم يرون النعيم العظيم في البرزخ، فماذا يريدون بالدنيا إلا الشهيد. فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا، ويتمنى أن يتكرر هذا مرات وكرات، كما تمناه صلى الله عليه وسلم لما يرى من فضل الشهادة. فيتمنون أن يقتلوا ثم يبعثون من جديد إلى الدنيا فيجاهدون فيقتلون، ثم ينالون الكرامة، وهكذا وهكذا، لعظم شأن الكرامة التي ينالها الشهيد في سبيل الله. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الذي يعدل الجهاد، وهذا مما قد يحتج به من يرى أن الجهاد أفضل النوافل على الإطلاق، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. ما أحد يستطيع أن يأتي بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. كرروا عليه وهو يخبرهم أنهم لا يستطيعونه، فأخبرهم أن الجهاد المجاهد على هذا المثال، كمثل الصائم القائم القانت، الصائم في نهاره، القائم في ليله، القانت المطيع بآيات الله، لا يفتر، لا يصيبه الفتور نهائيا، لا من الصيام ولا من الصلاة. ومعلوم أن هذا غير ممكن، غير متصور بتاتا، أن يستمر الإنسان مدة طويلة في صيام مستديم لا ينقطع، وفي قيام ليل لا ينقطع، هذا غير متصور، هذا لا يكون إلا لمن؟ للملائكة في العبادة المستديمة، الذين قال الله فيهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما العباد فيتعبون ولا يستطيعون أن يواصلوا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المجاهد على هذا الحال، ولما كان لا أحد يستطيع أن يصوم هذا الصوم، معنى ذلك أنه لا أحد يستطيع أن ينال ما ناله المجاهد. حديث الآتي يا طلبة العلم الآن فيه دلالة على أهمية المسجد وعدم رفع الصوت فيه، كما نبهناكم، وأنه يجب أن يراعى الأدب في المسجد بعدم رفع الصوت فيه. في هذا الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تباحث هؤلاء في أفضل العمل، أحدهم قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحج، يقول سقي الحجيج هذا أفضل الأعمال. الآخر قال: ما أبالي إلا أن أعمر المسجد الحرام. قال الذي بعده: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم زجرهم عمر ونهرهم وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية: أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ ثم بين تعالى أن الجهاد في سبيل الله أعظم، فهذا كله من أدلة عظمة شأن الجهاد في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. ذكر بسند عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وذكر بسنده عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وذكر بسنده عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وذكر بسنده عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات. ذكر بسند عن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة، وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي؟ قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. ذكر بسنده عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. نعم. في هذه الأحاديث بيان فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. في الأحاديث الأولى أن الغدوة في سبيل الله عز وجل أو الروحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة هي السير في أول النهار إلى الزوال، والروحة من الزوال إلى آخر النهار، فالغدوة خير من الدنيا وما فيها، لأن فضل الجهاد كما قلنا فضل عظيم للغاية، فسواء كان غدوة أو كان روحة فإنه أفضل من الدنيا وما فيها. ولهذا في اللفظة الأخرى: خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. في الأحاديث التي بعدها بيان أيضا درجات المجاهدين. المجاهدون لهم درجات عالية جدا وهم متفاوتون. أخبر صلى الله عليه وسلم أن من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. عجب لها أبو سعيد واستحسنها، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها فأعادها ثم قال له: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وهذا يدل على عظم درجات الجهاد في سبيل الله. له 100 درجة ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، وهذا يدل على سعة الجنة وعظم قدرها وموضعها. قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولما أخبر عليه الصلاة والسلام لما سئل عن من جاهد في سبيل الله ثم قتل في سبيل الله وهو صابر محتسب مقبل غير مدبر، هل تكفر خطاياه؟ قال: نعم. ثم استدرك بخبر جبريل وإنبائه إياه من عند رب العالمين: إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. الدين وحقوق الآدمي تبقى، فالمجاهد تكفر عنه خطاياه وذنوبه لعظم شأن الجهاد، لكن حقوق الناس باقية. فإذا كان أخذ من الناس ديونا فإن الديون باقية، لأن حقوق الناس تبقى ويكون أمرها عند الله سبحانه. والدين كفانا الله وإياكم شره أمر شديد، لهذا صاحب الدين يحبس في قبره بسبب الدين هذا. ولهذا ينبغي التنبه للديون والتوسع فيها التي وقع فيها الناس مباهاة ومجاراة لبعضهم، فإن شأنها خطير جدا. فلا تأخذ ديونا تعجز عن سدادها، خذ ما تحتاج وانوي السداد، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، لأنك إذا مت وهي على هذا الحال فإن هذا مما لا يغفر حتى للشهيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم مرزقون. ذكر بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية أنه سئل عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواح في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما أن رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. نعم، هذا وضع المجاهدين في سبيل الله، أرواحهم تكون في الجنة منعمة، تكون في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، والجنة لا يعلم سعتها إلا الله، وتكون في على حال من السرور والسعادة المستديمة. ثم إنها تأوي إلى هذه القناديل، هذه القناديل معلقة بالعرش، وهذا نوع من التعظيم لها، وهذا كله من النعيم العظيم الذي يجده المجاهد في سبيل الله عز وجل. الرب عز وجل اطلع عليهم اطلاعة: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فتكرر ذلك معهم 3، فسألوا الله أن يرد أرواحهم في أجسادهم ليقتلوا في سبيل الله مرة أخرى وينالوا الكرامة. ولما كان هذا غير وارد تركوا، يعني من السؤال. نعم. باب فضل الجهاد والرباط. وذكر بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. وجاء بسنده عنه رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظنة، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. نعم، هذا من الفضائل أيضا. أي الناس أفضل؟ ذكر صنفين: رجل يجاهد في سبيل الله بالمال وبالنفس معا، من بعده؟ مؤمن يذهب إلى شعب من الشعاب وهو من فرج بين الجبلين، يعبد الله ويأخذ غنيمة ويعتزل الناس ويدع الناس من شره. وهذا من باب كف الأذى، لأن كف الأذى أمره عظيم جدا. هذا الحال لهذا المؤمن الذي يعتزل في شعب من الشعاب إما عند وجود الفتن، فإذا وجدت الفتن فإن المؤمن يبعد عن البلد ويذهب إلى هذا الموضع حتى يموت على الحال ويفارق الموضع الذي فيه الفتن، أو أن يبتعد لما فيه من الأذية للناس فيبعد عن الناس حتى يكف أذاه. ولهذا قال: ويدع الناس من شره، وفي اللفظ الآخر: ليس من الناس إلا في خير. قوله صلى الله عليه وسلم: رجل ممسك عنان فرسه، العنان هو سير اللجام، يطير على متنه أي يسرع على ظهره كلما سمع هيعة أو فزعة، كلما جاء داعي الجهاد أسرع عليه يبتغي القتل، يتمنى أن يستشهد في سبيل الله. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، الشعف هي أعالي الجبال أو بطن وادي، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. وذكر بسنده عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا، قال: يقتل هذا فيلج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. باب من قتل كافرا ثم أسلم. ذكر بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. وذكر بسنده عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد. قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، هذا من الصفات التي نقر بها ونعلم أنها في الله عز وجل، ليست كصفات المخلوقين نقرها على ظاهرها ونقول إن ضحك الله لا يماثل ضحك المخلوقين. يضحك الله إلى هذين الرجلين لأن شأنهما عجيب، أحدهما قتل الآخر ومع ذلك اجتمعا في الجنة. أما الأول فكان مسلما واجه الكفار فقتله أحد الكفار فقتل المسلم الأول هذا شهيدا، الكافر هذا من الله عليه بالهداية فأسلم ثم قاتل في سبيل الله فقتل بعد أن أسلم والشهيد في الجنة، فاجتمع القاتل والمقتول كلاهما في الجنة شهيدين مع أن أحدهما قتل الآخر، لكن هذا قتله عندما كان كافرا ثم هداه الله فأسلم واستشهد بعد ذلك، فيضحك الله تعالى إلى هذين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. ذكر بسندي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. نعم، لأن الصدقة تضاعف إلى 700 ضعف، فتصدق بهذه الناقة فقال: لك 700 ناقة في الجنة في جزاء يعني لما أنفق، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة وتصل إلى 700 ضعف. المخطومة، الخطام هو الحبل الذي يقاد به البعير. نعم. باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. ذكر بسند عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وذكر بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز. قال: أت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وذكر بسنده عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وذكر بسنده عنه أيضا قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. وذكر بسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. وذكر بسنده عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهلي ومالي بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. باب حرمة النساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهم وإثم من خانهم فيهن. ذكر بسنده عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من الجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ هذه الأحاديث فيها بيان فضيلة من أعان من يغزو في سبيل الله. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أبدع بي، يعني أن دابته هلكت. فقال صلى الله عليه وسلم: ما عنده صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت شيء يمكن أن يدفع من الدواب يدفعه إلى هذا الرجل. فقال رجل يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الرجل هذا، قال: أنا أدله على من يحمله، يعني هناك من عنده استعداد ليحمله. فقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهذه قاعدة، أن من دل على شيء من الخير فإنه يؤتى مثل أجر الفاعل، وهذا من فضل الله عز وجل. ولهذا احرص على أن تكون دليلا على الخير، تدل على الخير، وإياك أن تكون دالا على الشر، فإن من دل على الشر فإنه يأثم كإثم فاعل الشر. الحديث بعده أن رجلا قال: إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز. فكان رجل من الصحابة رضي الله عنهم قد تجهز لكن أصابه مرض، فقال صلى الله عليه وسلم: أتي فلانا فإنه قد تجهز، قد كان تجهز فمرض. فأتاه وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، فأمر الرجل زوجته أن تعطيه جميع الذي تجهز وألا تحبس شيئا منه. قال: والله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وهكذا الأحاديث التي بعدها في تجهيز الغازي: من جهز غازيا فقد غزا، وهذا من فضل الله أنه إذا جهزه في سبيل الله كان جهادا سليما فإنه يؤتى هذا الأجر فيكون قد غزا. ومن خلفه في أهله، الخلافة في أهل المجاهد على نوعين. النوع الأول هو المذكور في هذه الأحاديث، أن يخلفه في أهله بخير فقد غزا، يكون قد غزا فضلا من الله مع أنه في البلد، فيقوم على أهله ينظر مطالبهم وينظر حاجاتهم فيكون له هذا الأجر. ولهذا الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني لحيان، وبنو لحيان ذلك الوقت كانوا كفارا، فقال للبعث، ولم يقل لبني لحيان، قال للبعث: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، بشرط بين في الحديث بعده، قال: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الفاعل. قد يكون له مال يحتاج إلى أن يرعى، قد يكون له أهل وذرية يحتاج أن ينظر إليهم، قد يكون له زوجة، فيتق الله عز وجل ويوصل إليهم الأمر مع الغض للبصر والبعد عن مواطن الرياب، فهذا يكون الأجر بينه وبين الغازي. عكس ذلك من خلف الغازي بشر في أهله عياذا بالله، كأن يتعرض لهم، نسأل الله العافية، ولا سيما أنهم قد يحتاجون، فقد تحتاج امرأة الغازي. أخبر صلى الله عليه وسلم أن حرمة امرأة المجاهد كحرمة الأم، وهذا يدل على شدة تحريم التعرض لامرأة المجاهد، لأنه جاهد في سبيل الله ليرفع راية الله وترك أهله من خلفه، فإذا خانه أحد فيهم فإن فعله هذا يكون كفعله مع أمه عياذا بالله، فإن تعدى عليهم بما لا يليق فإن حرمة امرأة الغازي كحرمة أم هذا الذي تعدى. لهذا قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. ثم أخبر أن من خلف أحدا من المجاهدين في أهله فخانه فإنه يوقف في القيامة. إذا وقف في القيامة قيل للغازي: خذ من عمله أي الصالح ما شئت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما ظنكم؟ يعني هل سيبقي شيئا من حسناته في القيامة؟ شدة الحاجة إلى الحسنة الواحدة، فيوقف ويقال: خذ من عمله ما شئت، عقوبة له على فعله. قال: ما ظنكم؟ في

في كتاب الإمارة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا أجزل الله لهذا الصحابي الجليل المثوبة حين سأله: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم يريد المال، والرجل يقاتل ليذكر للذكر ويشتهر باسمه ويقال هذا فلان الجريء البطل، والرجل يقاتل ليرى مكانه، تضح مكانه قدرته على الإثخان في العدو، صبره وشجاعته، في اللفظ الآخر يقاتل شجاعة وبعده يقاتل حمية، حمية عن جماعته عن بلده، مجردا عن أن يكون بلد الإسلام، وإلا إذا قاتل عن بلد الإسلام وعن محارم المسلمين فهو في سبيل الله داخل، لكن يقول أنا أقاتل لأنه مجرد بلدي وترابي، هذا لا يكفي، لابد أن يكون مقصده أن يقاتل لأجل الله تعالى ويدرأ عن المسلمين، ولن يفعل هذا إلا إذا درأ المسلمين، إذا درأ الكفار عن بلاد المسلمين وعن محارمهم، لكن أن يقول للتراب للبلد لمجرد هذا لا يكفي، لا شك أن هذا ليس في سبيل الله. ويقاتل رياء، والرياء واضح معروف معناه، أي يقاتل مراءة للناس. تأمل هذا اللفظ المهم جدا، الرجل يقاتل غضبا، غضبان من الأوضاع، ارتفاع أسعار، أو إن الحاكم عنده استئثار فهو غاضب وناقم عن الوضع ويريد أن يغير الوضع، ويقاتل حمية. قال: فرفع رأسه إليه، وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما، يعني أنه كان واقفا، ربما كان المكان ضيقا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فرفع رأسه إليه وأعطى كلمة صلى الله عليه وسلم جامعة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما إذا كان يريد الغضب لتغيير الأوضاع هذا مخالف لما قررناه من خلال النصوص، ولم نقرره نحن ولا أهل العلم إلا من خلال النصوص، أن على الأمة الصبر حتى على استئثار الحاكم. الحاكم إذا استأثر من يفرح؟ الناس تغضب، لأن تقول هذا أمر مشترك فيغضبون، فقد يقاتل الحاكم غضبا بسبب استئثاره، ليس هذا في سبيل الله. قد يقاتل الحاكم لأجل أشياء من التعدي، وقد أمرنا بالصبر وأن نؤدي إليهم حقهم. قوله الرجل يقاتل غضبا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا، وعد الغضب والرياء ومطالبة طلب الإنسان أن يذكر ويرى مكانه والشجاعة والحمية، عدها كلها خارج سبيل الله تعالى. وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، قصده الإسلام، رفع السنة، إظهار الحق، ولا يكون ذلك إلا من خلال الالتزام بما ذكرناه في أمر الجهاد، هذا هو الذي يقاتل في سبيل الله. أما ما سوى ذلك فإنه في غير سبيل الله، فليحذر غاية الحذر، واحفظ معك هذه الكلمة: الرجل يقاتل غضبا. الإنسان ما يغضب إلا لأوضاع لا يرتضيها، ومنها الأوضاع التي تكون من الحكام كتسلطهم وتعديهم واستئثارهم بما لا يجوز أن يستأثروا به، هذا يغضب الناس، لا يجوز قتالهم، لا يقاتلوا لأجل هذا، فمن قاتلهم لأجل هذا فإنه ليس في سبيل الله. كل هذا يقرر أمر ارتباط الجهاد بالإمامة، وأن الأمر فيها لا يكون كيفما اتفق، وإنما على وفق ما حد الله تعالى وحد رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي بعده يبين ما قلناه من أهمية أن لا يجزم لأحد بالشهادة. هذا رجل الآن قتل، الظاهر منه أنه شهيد، ثم يدعي بين يدي الله أنه شهيد، يأتي به الله عز وجل في القيامة يعرفه بنعمه، رجل استشهد، هذا الظاهر منه، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك، أي لأجل الله في سبيل الله، حتى استشهدت، قال: كذبت، لأن الله يعلم غيب القلوب، قاتلت لأن يقال جريء حتى يقال شجاع، فقد قيل يعني في الدنيا، وحصلت مبتغاك في الدنيا، ثم لا يؤمر به إلى النار جرا، لا يؤمر به إلى النار مشيا، وإنما يجر على وجهه والعياذ بالله سحبا حتى يلقى في النار، لأنه أظهر شيئا في الدنيا على خلاف. وهكذا طالب العلم نعوذ بالله من هذا الحال، إذا تعلم ليمدح ويقال قارئ، أو لينال صفة من هذه الصفات من الشهادات والأسماء الجديدة حتى يقال أستاذ دكتور فلان، هذا غرضه؟ هذا مراده؟ يقال هذا قد قيل في الدنيا وأخذت عليه نصيبك في الدنيا، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، لأن العلم الشرعي عبادة يجب أن يقصد بها الله عز وجل، ليس مثل العلم غير الشرعي. لو أن أحدا تعلم الطب ليبرز ولينال مالا لم يأثم، لأنه أراد الدنيا بالدنيا. أما أن يريد الدنيا بالدين لا، إذا أرادها هكذا فإنه عياذا بالله يسحب على وجهه في النار. وهكذا الرجل المنفق الذي لم يبقي سبيلا من سبل الخير كبناء المساجد والأيتام والأرامل وتوزيع المصاحف والدعوة إلى الله وإضافة الضيوف وإطعام الطعام، فيؤتى به في القيامة فيقول ما بقي سبيل من سبل الخير إلا أنفقته، فيقال كذبت، إنما فعلت هذا ليقال جواد يعني كريم، فقد قيل فيؤمر به عياذا بالله فيسحب على وجهه إلى النار. ولهذا قلنا لا نحكم على أمر الآخرة، لا نقول إن فلان شهيد، وإنما نقول ترجى له الشهادة، يرجى له الخير، لأنه كان في درب سوي وسليم، لكن نحن لا ندري هل كان يريد الحمية، هل كان يريد الشجاعة أو يريد الغنيمة، ماذا يقصد، هذا إلى الله، فنرجو له رجاء، أما أن نجزم فلا، لأن أمور الغيب إلى الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان قدر الثواب من غزا فغنم ولم يغنم ومن لم يغنم. ذكر بسند عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وذكر بسنده عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تخفق وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. نعم، يعني من ذهبوا في سبيل الله إما أن يغنموا، فإذا غنموا فقد تعجلوا ثلثي الأجر وبقي لهم في الآخرة الثلث. أما الذين يغنمون الذين يغزون ويخفقون أو يصابون فإن أجرهم في الآخرة كامل، لأن أجر من ينتصر وينال الغنيمة ليس مثل أجر من يخفق أو يغزو ولكن لا يحصل من غزوه غنيمة. نعم. باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. ذكر بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. ذكر بسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. ذكر بسنده أيضا عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قال ابن سهم: قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. قال بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. باب فضل الغزو في البحر. هذه الأحاديث في أمر النية، ومعلوم أن النية عليها المعول في الأعمال، وأن مردها إلى الله هو الذي يعلم غيب الناس. إنما الأعمال بالنية، في اللفظ الآخر بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهكذا الجهاد، من جاهد لله، وهكذا من صلى لله، من تعلم العلم لله، فإنه يكافأ عليه بالثواب الجزيل. أما من أراد الدنيا أو من أراد الزواج بامرأة كمهاجر أم قيس الذي هاجر لأجل امرأة يقال لها أم قيس يريد أن يتزوج بها، فهجرته إلى هذا المقصد الدنيء الذي أراده. ثم أخبر في الحديث بعده أن الذي يطلب الشهادة صادقا ويعلم الله تعالى من أنه يتمنى الشهادة وأن ينيله الله تعالى الشهادة وأن يلقى الله تعالى شهيدا، فإن الله من فضله وكرمه تعالى يكتب له الشهادة حتى لو لم يقتل، لأن الله تعالى مطلع على النية. ولهذا في الحديث بعده: من سأل الشهادة بصدق، وهذا يدل على أن المؤمن ينبغي أن يطلب من الله الشهادة وأن يرجو الله تعالى أن يكون ممن يقتل شهيدا في سبيله تعالى، فإذا سألها بصدق فإن الله تعالى يبلغه منازل الشهداء حتى لو لم يقتل بل مات على فراشه. ثم ذكر أن من مات ولم يحصل منه جهاد في سبيل الله ولم يحدث نفسه بالجهاد أن الله تعالى سيأتي بالجهاد وسيمن الله تعالى على الأمة بجهاد يكون فيه منهج سوي في الجهاد ويشترك فيه، من لم يباشر الغزو في سبيل الله أو يحدث نفسه بذلك فإنه والعياذ بالله يموت على شعبة من النفاق، لأن من شأن المنافقين الخوف من الجهاد والبعد عنه. فحدث نفسك بالجهاد في سبيل الله أن الله تعالى سيمن على الأمة بما قال سبحانه: فسوف يأتي الله، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، أن يبدل الله تعالى الأحوال وأن يوفق أمة الإسلام إلى الجهاد في سبيله وأن يجاهدوا وأن يرفع الله تعالى عنهم الذلة، فإن الذلة تأتي بسبب ترك الجهاد، لكن الجهاد كما قلنا قد أمرنا فيه بالإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم، فلا بد من الإعداد. فتحدث نفسك أن الله تعالى يسهل لهذه الأمة جهادا وتشترك فيه، فإن لم تجاهد ولم تحدث نفسك بذلك فإنك إذا مت مت على شعبة من النفاق والعياذ بالله. هكذا الحديث بعده: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، كيف يكونون معهم في الأجر وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر، لهذا شركوهم في الأجر كما في اللفظ الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الغزو في البحر. ذكر بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمت، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما قال. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال بسنده: نعم، اقتصر على اللف هذا. أولا، هذا الحديث ينبغي أن يعلم أن بعض المتخبطين وقليلي الفهم والدراية ومن لا يفقهون قد خبصوا فيه تخبيصا عظيما، وقالوا إنه يجوز أن تمس المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع امرأة أجنبية هي أم حرام، قاتلهم الله أن يؤفكون. ما يفعل الجهل بأهله؟ أم حرام بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية، بينهما رضاعة، فهؤلاء الجهلة يقولون إنه يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذه المرأة ووضع رأسه عندها وصارت تفلي رأسه وهي أجنبية، كيف يقال هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يفقهون؟ لكن من كان تخصصه في المحاسبة ودخل في مثل هذه الأمور لا يستعجب منه أن يخوض ويخبص في هذه الأمور. أم حرام رضي الله عنها لها بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة من جهة الرضاعة، كونها هذه الرضاعة هل كانت من جهة أبيه أو من جهته هو صلى الله عليه وسلم ليس هو محل النقاش الآن، المهم أن بينهما محرمية، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا مع امرأة أجنبية. هذا أمر. أم حرام رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم نام صلى الله عليه وسلم ثم رأى هذه الرؤيا، وفيه أن أناسا من المسلمين يركبون هذا البحر، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون من هؤلاء، فدعا لها، ثم رأى صلى الله عليه وسلم رؤيا أخرى فيها أناسا من المسلمين لهم نفس هذا الحال، فقالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فلما كان في زمن معاوية كان في الغزوة، ذهبت مع زوجها رضي الله عنهما، فلما وصل إلى الميناء قرب لها خيل فسقطت عن الدابة فهلكت، وتحقق فيها قوله صلى الله عليه وسلم: أنت من الأولين، تحقق لها ما طلبته. نعم شوف الباب اللي بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. ذكر بسندي عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. نعم، هذا فضل الرباط في سبيل الله، أن يرابط، وهذا في فضيلة أن يبقى الإنسان يحرس وينظر الثغور التي يمكن أن يأتي منها العدو ويحتسب الأجر ويكون متنبها متيقظا، لأنه يحرس أمة الإسلام عن أعداء الله أن يدهموهم. رباط يوم وليلة فقط خير من صيام شهر وقيامه، وهذا يدل على عظم فضل الجهاد، وأن الوقت القليل في الجهاد أعظم من الوقت الطويل في مثل الصيام، في الصيام والقيام معا. قال: وإن مات، أي المرابط، جرى عليه عمله. الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. المرابط لا ينقطع عمله، هذا من فضل الله عز وجل وعظم أمر المرابطة في سبيل الله. وأجري عليه رزقه، يستمر عليه رزقه. وأمن الفتان، أي في القبر، وهذه مزية أخرى أيضا للشهداء والمرابطين في سبيل الله، أنهم يأمنون الفتان حين يسأل الأمة، هذه تفتن في قبورها، يسأل الإنسان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيأمن الفتان ويكون من الناجين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان الشهداء. ذكر بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. ذكر بسنده عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم؟ قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال: ذكر بسنده عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي قال قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي عمرة. قالت: قلت بالطاعون. قالت: فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. نعم، هذا في بيان الشهداء. هذا رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك، ففي بعض الروايات أنه قال: لأزيحن هذا لا يضر أحدا من المسلمين، فهذا مقصده وهذه نيته، فشكر الله له فغفر له بمجرد أن أزاح هذا الشوك. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى فيها شأن، لها شأن عظيم. ثم ذكر الشهداء، قال: الشهداء خمسة، يعني في هذا الموقف قالها، وإلا الشهداء كثير جدا. المطعون، والمقصود بالمطعون الذي أصابه الطاعون، لا المطعون في بطنه، لأن المطعون في بطنه في سبيل الله شهيد، لكن المقصود المطعون المصاب بالطاعون كما في اللفظ الآخر. المطعون والمبطون، المبطون الذي أصيب في بطنه بأن يجري بطنه كأن يصاب بمثل الإسهال المستديم المستمر ويستمر حتى يموت، هذا أصيب في بطنه. والغرق الذي يموت غرقا، وصاحب الهدم الذي ينهدم عليه المنزل، والشهيد في سبيل الله، وهذا واضح. سألهم صلى الله عليه وسلم في موطن آخر: ما تعدون الشهيد؟ فأخبروا أن الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله، فقال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. فعدد صلى الله عليه وسلم أن من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. يعني قد يموت موتا وهو متجه في سبيل الله عز وجل، لم يقتله العدو، فيكون شهيدا. وما مات في الطاعون، وهكذا مات في البطن، وهكذا الغريق، يكون شهيدا. لكن ما الفرق بين قتيل المعركة وبين هؤلاء؟ الفرق كبير جدا. فقتيل المعركة يختلف حكمه في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يدفن مباشرة لأنه قد قتل على يد الكفار. أما هؤلاء فإنهم يغسلون ويكفنون ويعمل معهم جميع ما يعمل مع الموتى، لكن لأن موتاتهم شديدة وقوية كالحرق بالنار، أو أن يقع في ماء فيستمر غرقا وينكتم نفسه فترة حتى يموت، ميتات صعبة. من فضل الله أن جعل هؤلاء شهداء. ولا شك أن الشهيد في المعركة في سبيل الله أعظم قدرا من هؤلاء، لكن هؤلاء من فضل الله أن جعلهم شهداء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. ذكر بسنده عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وذكر بسنده عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. وذكر بسنده عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه. قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم ترك فليس منا أو قد عصى. هذه الأحاديث دالة على فضل الرمي. أولا في الحديث تفسير الآية، قرأ صلى الله عليه وسلم الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما المراد بالقوة؟ بيّنها صلى الله عليه وسلم، لهذا قلنا أعظم أنواع التفاسير تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وإلى اليوم وسيستمر الحال في القتال في سبيل الله، قوة الرمي مؤثرة جدا في المعارك، قوة الحقيقية في الرمي حتى في القتال الحديث. بقدر ما يكون الرمي قويا بقدر ما يكون الإثخان في العدو. ولهذا على الأمة أن تعتني بالرمي وأن تحرص على صنع الأسلحة التي يكون فتكها من جهة الرمي، لأن الرمي يؤدي إلى الإثخان في العدو أكثر وأكثر. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث بعده أن الله تعالى سيفتح على المسلمين جملة من البلاد: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، لكن تنبهوا لا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، يعني لا تتركوا أمر الرمي فتقولوا الآن قد فتحت علينا البلاد، لكن لا تتركوا الأسهم، استمروا في تعلم في الرمي ولا تغفلوه. في الحديث الآخر أن عقبة رضي الله عنه وكان كبيرا في السن يختلف بين الغرضين، الغرض الذي ينصب للرمي، رجل في السن الكبير يشق عليه أن يرمي، فقيل له: يعني أنت في هذا السن وترمي؟ قال: لولا كلام سمعته منه صلى الله عليه وسلم لم أعانه، يعني لم أعاني الرمي هذا. قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. علمه معناه أنه أوتي نعمة من نعم الله ثم تركه، ترك هذه النعمة، فليس منا أو قد عصى. وهذا يدل على أهمية وضرورة الانتباه للرمي، ولا سيما من قبل من يجاهدون أو الجنود أو نحوه، أن يركز على الرمي لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. نعم. باب قوله تعالى: لا تزال طائفة من أمتي باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. ذكر بسنده عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وذكر بسنده عن المغيرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وذكر بسنده عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وذكر بسنده عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وذكر بسنده أيضا عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. وذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. ثم ذكر بسندي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للأمة، تزيل اليأس، تزيل القنوط، تنشر في الأمة ما يبهج ويسر أن الله تعالى هو الذي تولى حفظ الدين، كما تقدم عند قول عمر رضي الله عنه إن الله لن يضيع دينه. فمن فضل الله تعالى أن هذا الدين، لأنه الدين الذي رضي الله تعالى للعالمين، ولا دين بعده، ولا نبي بعد نبيه، ولا كتاب بعد كتابه، فلا بد أن توجد في الأمة طائفة، مجموعة، فرقة، لا بد أن توجد ظاهرين على الحق. ظهورهم كما قال أهل العلم بنوعين. النوع الأول ظهور حجتهم، فهم من جهة الحجة والأدلة أظهروا من كل أحد. نصوص القرآن ونصوص السنة معك لن تغلب بتاتا، لكن تأكد من أنها معك بأن تكون على فهم السلف الصالح. فظهور الحجة لا يمكن أن يأتي أحد ليدحض حجج من أخذ حججه من القرآن والسنة، هذا أولا. الظهور الثاني الظهور بالسلاح وبالقوة، وهذا لا شك أنه وقع في الأمة كثيرا ولله الحمد، وانتشر الإسلام شرقا وغربا. ثم إن الله تعالى ناصر دينه ولا شك، لكن إذا وقع من المسلمين ما وقع من التخاذل والنكوص عن القيام بما أوجب الله، وكثرة انتشار المعاصي فيهم مع قلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو انعدامه، فإن الله لا ينصر من هذا حالهم حتى يصلحوا من حالهم. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فلا بد من أن ينصر الله، ونصر الله عز وجل، الله ليس بحاجة إلى أن تنصره بسلاح أو سنان، تنصر الله تعالى بأن تقيم أمره سبحانه وبحمده. فعند ذلك يعود الله تعالى عليهم بالنصر. هذه الطائفة ولله الحمد هي التي تبين الحق وتستمر. قال البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، قال البخاري: وهم أهل العلم. هكذا قال أبو عبد الله رحمه الله في الصحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عنهم قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أهل الحديث هم الذين استمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح. فالطائفة هي هذه، والطائفة المنصورة هذه هي الموجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن السلف. فالمستمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف هم هؤلاء الطائفة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية حيث قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. في اللفظ الآخر قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا قلنا: تعلم العلم حتى تعرف ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي كان عليه أصحابه، فتستمسك به. فلو كنت وحدك لكنت الجماعة، كما قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. يعني لو أن رجلا واحدا في منطقة روافض أو منطقة مشركين أو بوذيين أو ملاحدة أو زنادقة، أين الجماعة؟ ليست الكثرة الفوضوية البعيدة عن الحق، الجماعة هو المستمسك بما كانت عليه الجماعة الأولى. أما الكثرة المجردة فليست ضابطا، قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالجماعة الحق لزومها هي الجماعة الأولى. ما لزم ما عليه الجماعة الأولى؟ جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فهو على الحق، وإن كانوا في آخر الزمان يكونون قلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. لا بد أن يكونوا قلة، لكن هؤلاء الغرباء هم المستمسكون بما كان عليه الشأن في أول الإسلام، فهم الطائفة الناجية المنصورة. لا يضرهم من خذلهم، هناك من يخذل، هناك من ينفر، لا يضرون، لأنك تلتزم الحق ولا شأن لك بتخذيلهم. قال: حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وما المراد بأمر الله؟ في اللفظ الآخر: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وهذا فيه بشارة بأن الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، يقاتل من قبل جماعة من المسلمين إلى أن تقوم الساعة. في اللفظ الآخر أنه قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر ابن عمرو أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم، كان عقبة رضي الله عنه قد سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة. وهم على ذلك. فجمع ابن عمرو بين الحديثين قال: أجل، نعم، كلامك في محله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى في آخر الزمان يبعث ريحا كريح المسك، مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، فعند ذلك لا يبقى على وجه الأرض مسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي اللفظ الآخر: حتى لا يقال لا إله إلا الله. يبقى شرار الخلق، لهذا قال: ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. فهذا يدل على أن الإسلام باقي ولله الحمد، وعلى أن النصر موجود، وعلى أن النصر آتي بالنسبة لنا الآن، هو آتي لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم باقون. في اللفظ الآخر وهو مهم جدا: حتى يقاتل آخرهم الدجال، وهذا يدل على استمرار القتال في الأمة، لكن في سبيل الله على هدي الشرع وفق نصوص الكتاب والسنة وبطريقة أهل السنة، حتى يقاتل آخرهم الدجال، بعد ذلك يأذن الله بهذه الريح فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس فيعودون إلى دينهم في الجاهلية ويعبدون الأوثان كما في اللفظ الآخر: فعليهم تقوم الساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا يزال أهل الغرب ظاهرين. ما المراد بأهل الغرب؟ قيل إن المراد بأهل الغرب العرب، لأنهم هم أهل الدلاء، الغرب هو الدلو الكبير، وقيل إن المراد هم أهل الغرب من الجهات الغربية، وهم أهل الشام، بما جاءت به عدد من الأحاديث بأن النصر سيكون في آخر الزمان لأهل الشام من المستمسكين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أهل الشام شأنهم كبير، إذا استمسكوا بالسنة فالموعود فيهم واضح، والملحمة الكبرى بين المسلمين وبين الروم تكون هناك أيضا، وفيها يقتل الروم مقتلة عظيمة جدا، لكن الشأن في الاستمساك بنصوص الكتاب والسنة على هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق. ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل. وذكر بسنده عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. نعم، هذا فيه اللطف والترفق بالبهائم، لأنهم كانوا يسافرون على الدواب. إذا سافرتم في الخصب في حال وجود الأعشاب أعطوا الإبل حظها من الأرض حتى ترعى، هذا المعنى. وإذا سافرتم في السنة في الجد والقحط فأسرعوا عليها السير، لأن ليس تحتها شيء تأكله، فلا يطال عليها حتى لا تصاب بالهزال. قال: وإذا عرستم بالليل، التعريس بالليل معناه نزول المسافر آخر الليل للاستراحة لينام، التعريس معناه أن ينزل المسافر آخر الليل. إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق، يعني لا تناموا في الطريق، وهذه سنة ينبغي أن يتفطن لها، لا تنام في وسط الطريق ولا تنزل بخيمتك في وسط الطريق. لما؟ فإنها مأوى الهوام بالليل، طرق الدواب ومأوى الهوام في الليل. الدواب تنتشر في الليل، ومن شأنها أنها تأتي على نفس الطريق، فالناس في أثناء مسيرهم ربما أكلوا شيئا وهم على دوابهم فرموه، فتأتي الدواب على رائحة هذا الذي رمي فتشمه فتأتي، فإذا كنت نائما في الطريق ربما لدغتك الحية أو العقرب أو غيرها، فأبعد عن الطريق، تنح عن الطريق ونم بعيدا عنه، وإذا أردت أن تنزل فانزل بعيدا عنه، لا تنزل في وسط الطريق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. نعم، السفر كما أخبر صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، حتى إلى يومك هذا وإن تيسر وتسهل لكنه قطعة من العذاب لما ذكر فيه، يمنع الإنسان النوم الذي ينامه عادة في بلده، الطعام الشراب المعتاد، أيضا يبعده عن أهله. إذا قضى أحدكم نهمته وهي حاجته، إذا قضيت حاجتك فعجل، عجل إلى أهلك وارجع. ففيه مشروعية الرجوع إلى الأهل والتبكير في ذلك. سمع. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر. ذكر بسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. ذكر بسنده أيضا عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وذكر بسنده عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وذكر بسنده أيضا عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. هذه الأحاديث فيها بيان أدب من الآداب التي ينبغي أن تراعى لمن قدم من سفر. لا يطرق أهله ليلا، الطروق في الليل هو أن يأتي الإنسان، الطارق هو الذي يأتي ليلا. النساء عادة تكون غير مستعدة للأزواج، فإذا طرق أهله ليلا فإما أن تكون المرأة شعثة الرأس، وهكذا قد تكون غير مستعدة لأمر الجماع ونحوه، لأنها تظن أن الزوجة لم يأتي. لهذا قال: أمهلوا. لما وصلوا المدينة مرة قال: أمهلوا، يعني حتى ينتشر الخبر قبل المدينة أمرهم بأن يمهلوا، لأن الخبر يصل إلى الناس. ما الغرض من الإمهال؟ حتى تستحد المغيبة. تستحد الإحداد يعني أن تزيل شعر العانة بالحديدة بالموسى يعني، وتمتشط الشعثة، لأنها إذا لم يكن عندها زوجها فإنها قد لا تهتم بالتزين. قال: حتى إذا وصلها الخبر تهيأت لزوجها بعد مدة السفر، فتمشط شعرها وتتهيأ بإزالة شعر عانتها، لأن الزوج يحتاج أن يصيبها فلا يأتي إليها وهي على هذه الحال. هناك نوع سيء جدا من الطروق في الليل، وهو أن يأتي الإنسان إلى زوجته يتخونها، يلتمس عثراتها، يقول: ربما وجدت عندها رجلا، يمكن أن عندها نوع خيانة. فهذا لا يليق بالمسلم مع زوجته المسلمة. أنت تزوجتها وقد علمت دينها وعفافها، فما الحاجة إلى أن تأتي لتلتمس عثرة؟ ربما أن هناك أحدا دخل في البيت بعدي، ربما أنها فاجرة مع رجل. ما الذي يحملك على هذه الوساوس الخبيثة؟ هذه أثرت كثيرا جدا على الأزواج والزوجات. الأصل أنك تزوجت امرأة سألت عنها، عفيفة مؤمنة، تعلم ما حرم الله وتعلم ما أوجب الله في عرضها من وجوب الصيانة. ما الذي يحملك على أن تتوقع أنه يمكن أنها تفعل كذا، يمكن أنها خائنة؟ لهذا نهى أن يطرق الرجل أهله يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. ما الذي يمكن أن أجده؟ لأنها يقول: في فترة ذهابي يمكن أنها عملت أشياء معينة، أحب أن أفاجئها، أنظر ما الذي عملته. عياذا بالله، ما هذه المعيشة وما هذه النفوس المريضة؟ ما ينبغي بالمؤمن أن يتعامل بمثل هذا الأسلوب؟ يأتي الآن مثل هذا الحكم، نهينا الآن عن أن نطرق أهلنا ليلا. إذا أتيت الآن من سفر واقتربت من البلد مثلا في مثل هذا الوقت، لا بد أن تصل في الليل، هل تمكث ولا تدخل البلد؟ الذي يظهر إن شاء الله تعالى أنك إذا اتصلت وقلت: أنا بيني وبين البلد نحو من الساعة، سأكون عندكم الليلة إن شاء الله بعد العشاء إن يسر الله لي سلامة، فأنا سآتي في الليل، يمكن أن آتي العاشرة، يمكن أن آتي منتصف الليل، يمكن أن آتي وأصلي العشاء معكم، أنا قريب من البلد، هل يجوز أن تدخل في الليل؟ نعم. لماذا؟ لأن المعنى الذي لأجله نهيت عن أن تطرق أهلك، وهو استعدادهم واستعداد المرأة لزوجها أو عدم التخون، أنت حين اتصلت لا شك أنك قد أعطيتهم بهذا خبرا، فلا يضر في مثل هذه الحالة. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجزل للإمام مسلم الثواب، وأن يغفر له نظير هذه العناية الكبيرة بهذه الأحاديث. فوالله لقد أحسن إحسانا كبيرا جدا هذه الروايات العظيمة وبهذا الفقه وبهذا التوالي للأحاديث على هذا النحو الدقيق الذي بين به رحمة الله تعالى عليه منهج الحق لمن أراد معرفة التعامل مع الحكام في حال السلم وفي حال كونهم عدولا يتقون الله، وفي حال كونهم ظلمة عندهم شيء من التعدي، وفي حال ارتباط الجهاد بهم، وفي حال وجود الكفر منهم أيضا. كل هذا تبين، فنسأل الله أن يجزل له الأجر. وانظروا أيها الإخوة الآن الإمام مسلم رحمة الله عليه، وهذا من فضل العلم، وكيف أن الله تعالى يرفع أهله. مسلم الآن توفي منذ أكثر من 1000 سنة، لا يكاد يمر يوم إلا والناس يقولون رواه مسلم رحمه الله. فعليكم بالعلم واحرصوا عليه، سواء في مسائل الإمارة أو مسائل الجهاد أو في مسائل الصلاة أو الزواج أو البيع أو الشراء أو التعامل مع الأهل أو التعامل مع الجيران أو مع المسلم أو مع الكافر أو مع الدواب حتى مع البهائم، عندك أحكام حتى مع البهائم. فاحرصوا على العلم، وفقني الله وإياكم. واحرصوا إذا تعلمتم العلم أن تعملوا به، فقد سمعنا في هذه الأحاديث ما فيه مقنع وما فيه كفاية وما فيه الحجة البالغة لمنهج أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم، الذي به صلاح الدين والدنيا معا. فإن هذه الأحاديث إذا طبقت صلح الدين والدنيا معا، وهي أحاديث بحمد الله صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يمسكنا بهدي سلفنا وألا يزيغنا في الزائغين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.